بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السادس في شرح المنظومة التائية للفقيه الزاهد أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الخامس من شهر ربيع الأول للعام 39 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: وتعرى إن لبست بها ثيابا. لبست لها بها فهذه نسخة ونسخة أخرى لعلها عندك هنا قال على لها أصب لها لبست لها ثياب يعني تفضل لبست لها ثياب وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لها كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. نعم. فما زلنا مع أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في قصيدته الرائقة التي فيها عدة وصايا لطالب العلم وبيان فضل العلم، وهي عبارة عن نصيحة قدمها أبو إسحاق لصاحبه ليس لولده كما هو اشتهر لصاحبه يكنى بأبي بكر، أراد أن ينصحه في طلب العلم لما رآه يعني كأنه ضعف أو شيء من ذلك. فهذه نصيحة صادقة من أخ لأخيه حول فضل العلم وأهله وحول ما ينبغي أن يتحلى به العالم أو طالب العلم في طريقه ودعوته. وكان مما قاله له: وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعته. يبين الإلبيري حقيقة الدنيا لصاحبه كما في الأبيات السابقة أيضا، وكما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلباس التقوى خير الثياب، خير من الثياب العادية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: اختلف المفسرون في معناه، فقال عكرمة: يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج: ولباس التقوى أي الإيمان. وجاء عن ابن عباس أنه قال: والعمل الصالح. وجاء عنه أيضا: هو السمت الحسن في الوجه. نعم. وعن عروة بن الزبير أنه قال: لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من لباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. والشاهد أن هذا يعد من يعني من البلاغة التي استعارها الإلبيري في بيان حقيقة الدنيا، أن مهما كسوت نفسك في هذه الدنيا أي بزينتها فإنك سوف تعرى إن لم تكن من أهل التقوى. وتكسى إن ملابسها خلعت، إن رفعت عنك زينة الدنيا أو لم تغتر بزينة الدنيا. لا يعني هذا أنه يحرم على طالب العلم أن يتمتع بالطيبات، لا، لكن الله أحل الطيبات نعم للمؤمنين، لكن المقصود أن يفتن بزينتها وأن يتعلق قلبه بها وأن يقدمها على العلم وعلى تحصيل العلم. وتكسى إن ملابسها خلعتها، أي تكسى بلباس العلم بلباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد، لا تراد لما شهدت. أي هكذا الدنيا، هذه نهايتها، في كل يوم تشهد دفن صاحب لك. أراد أن يبين له حقيقة الدنيا وأنها مهما طالت سوف تنتهي. فأنت تشهد موت خلانك وأحبائك في كل يوم، يموت خل أو حب لك، وكأنك لا تراد لما شهدت، كأنك أنت لست ممن سوف يتعرض لذلك، فسوف يشهد غيرك موتك كذلك، كأنك لا تراد لما شهدت. ولهذا كما بينت في المجلس السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأصحابه حقيقة الدنيا في عدة أحاديث، ويبين لهم قدرها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولولا ذلك ما سقى الكافر منها شربة ماء. والكفار يحاربون الله جهارا وليلا ونهارا، ويرزقهم الله يعافي، يدعون لله الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويرزقهم ويعافيهم سبحانه، ما أحلمه هو الحليم سبحانه. والله يعني هذه من الصفات العظيمة لله عز وجل، الحلم، أنه حليم يصبر، ما أحد، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الزوجة والولد، يعني ينسبون النقص إلى الله، ورغم ذلك يرزقهم عز وجل، طبعا ابتلاء، ابتلاء لهم. فهذه الدنيا هذه قيمتها عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي ذرة ماء، كما بينت ذلك في المجلس الماضي. ولذلك كان العلم هو السبب الحقيقي للرفعة، ليست الدنيا. يعني كان بعض العلماء فقراء لا مال لهم ولا جاه لهم، كيف رفعوا؟ رفعوا بالعلم. فليس لباس الدنيا الذي يرفع، يعني مهما كسوت نفسك بمتاع الدنيا هذا لن يرفعك عند الله، إنما الذي يرفع عند الله العلم، أي العلم النافع. وفي هذا جملة آثار عن العلماء، نقل بعضها بإسناده أبو هلال الحسن ابن عبد الله العسكري في جزء لطيف له بعنوان الحث على طلب العلم والاجتهاد فيه. وأبو هلال العسكري توفي في العام، في عام 400 من الهجرة، أي في أول القرن الخامس الهجري، ويروي في هذا الجزء آثارا بإسناده، يعني هو جزء مسند من الأجزاء النفيسة وقد طبع مؤخرا. فكان مما نقله أو رواه أبو الحسن أبو هلال العسكري الحسن بن عبد الله في هذا الجزء الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، كم في الصفحة 11 من نسخته المطبوعة، روى بإسناده عن مالك بن دينار أنه قال قرأت في بعض كتب الله أن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك. دي فائدة الحكمة. مثل ذلك أيضا قول الحسن، يقصد الحسن البصري رحمه الله، هنا قال يرحم الله لقمانا لقد كان عبدا حبشيا فجعل الله كلامه قرآنا، رفع الله لقمان بالحكمة، أتاه الله الحكمة. وأيضا قال أبو هلال العسكري حدثنا الشيخ أبو أحمد، أو قال نعم أبو أحمد حدثنا محمد بن الحسن الزعفراني حدثنا ابن أبي خيثمة قال سمعت يحيى بن معين يقول بلغني أن الأعمش قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن. من هو الأعمش؟ سليمان بن مهران، كان من كبار المحدثين ومن كبار القراء، كان قارئا محدثا. قال أنا ممن رفعه الله تعالى بالقرآن، لولا القرآن لكان على رقبتي دن صحناء. نعم، لكان على رقبتي دن صحناء. ما معنى هذا؟ الدن والإناء العظيم المطلي بالقار أي بالزفت، والصحناء هو إدام يتخذ من السمك. فقال الأعمش لولا القرآن، أي أتاني الله القرآن والعلم، لكان على رقبتي دن صحناء أي إناء، هذا الإناء المطلب القار فيه هذا الإدام من السمك أبيعه. هكذا يبين أن الدنيا لم ترفعه، إنما الذي رفعه العلم. فجاءه الدنيا يزول ولا يبقى ولا يرفع صاحبه عند الله، إنما الذي يرفع العبد عند الله العلم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أيضا كما قال مرة أخرى كما نقل هذا العسكري، رأيت الأعمش لبس فروا مقلوبا وبتا، والبت هو الكساء الغليظ المهلهل، كساء غليظ مهلهل من وبر الموصوف. فقال أو ثم قال أي الأعمش، وكان لبس هذا الفرو مقلوب وكساء غليظ من الوبر والصوف، أنه أراد أن يتواضع، قال لولا أني تعلمت العلم لكنت بقالا يقذرني الناس أن يشتروا مني. سبحان الله، هكذا عرفوا قدر العلم. ومثل ذلك أن الرياشي، والرياشي هذا أبو الفضل العباس ابن الفرج الرياشي، كان من كبار النحويين وأئمة اللغة في زمانه، رأى سقاء على رقبته قربة فقال لولا العلم لكنت مثل هذا، وكان أبوه عبدا سقاء. وأبو الفضل الرياش هذا كان من كبار النحويين وكان على السنة، كان سنيا. فعلماء اللغة منهم من كانوا سنيين سلفيين، ومنهم من كانوا أشاعرة، ومنهم من كانوا معتزلة. فهذا كان من إيه؟ من السلفيين السنيين، أبو الفضل الرياش. وكان عطاء بن أبي رباح الذي كان إماما في زمانه، إمام أهل مكة، كان أسود ممزجا أي لا يثبت على خلق إنما هو ذو أخلاق، وكان كما قال العسكري وكان إذا جئناه نهاب أن نسأله حتى يمس عارضيه أو يتنحنح، فكان ذلك إذنه في السؤال، فكنا ندنو منه حينئذ ونسأله. يعني كان عطاء بن أبي رباح كان أسودا، بل كان كما جاء في ترجمته كان أشل وعمي في آخر عمره، أسود أشل وعمي، يعني كان من جهة الدنيا عنده ابتلاء في بدنه، يعني لا ينظر إليه من إيه؟ من منظور الدنيا. ورغم ذلك كان يهاب، كانوا يهابونه ويهابون أن يسألوه من الذي رفعه، رفع الله بأي شيء بالدنيا بالعلم. من جهة الدنيا قد لا يقبله أحد، أسود وأشل وعمي في آخر عمره يعني، ورغم ذلك كان إماما، كان إماما. ما زلنا نذكره حتى الآن ونذكر الآثار التي رواها. وكذلك كان مجاهد بن جبر من كبار تلامذة ابن عباس، كان من سودان مكة، مولى لابن عباس. قال مجاهد: كان ابن عمر يأخذ لي بالركاب ويسوي علي ثيابي إذا ركبت. ابن عمر صحابي ابن صحابي رضي الله عنه عن أبيه، عرف قدر مجاهد هذا العالم، ومجاهد كان من تلامذته، عرف قدر علم مجاهد. ولذلك روى أيضا العسكري بإسناده بعد ذلك عن أبي الأسود، أبو الأسود والدؤلي ظالم ابن عمرو بن سفيان، هو الذي وضع أسس علم النحو، أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم ابن عمرو بن سفيان، أن أبو الأسود قال: ليس شيء أعز من العلم، وذلك أن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. ذلك علق أو عقب أبو هلال بقوله: والعمري إن شيئا ينزل المملوك منزلة الملوك، ويحل التابع محل المدبوع، ويحكم به السوقة على الملك العظيم، لحقيق أن يتنافس فيه ويحسد صاحبه عليه، ويجتهد في طلبه أشد الاجتهاد. وأمرا يخدم فيه عبد الله بن عمر مجاهدا، ومجاهد وابن جبر أحد مماليك مكة، وعبد الله في فضله وزهده وورعه وشهرة اسمه، وأبوه في شرفه ومكانه من الصحبة ثم من مرتبة الخلافة وملكه الأرض شرقا وغربا، وطاعة أهل الإسلام والكفر له طوعا وكرها، لحري أن يرغب فيه العاقل وأن يحافظ عليه اللبيب. إن لما يصنع ابن عمر، ومن هو ابن عمر؟ وابن عمر وأبوه من هو؟ خليفة الإسلام وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، ويفعل ذلك ابن عمر بمجاهد، مولى من موالي مكة وتلميذ له. هذا يدل العاقل على شرف العلم وفضله، لكن على أن يطلبه لله، لا أن يطلبه لينال به المنزلة عند الناس، إنما هذه تأتيه دون إيه؟ دون طلب ودون سعي منه لها، كما جاء عن بشر بن الحارث أنه قال: إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب رأس إلا من لا يريدها. الذي لا يرغب في الرئاسة ولا يرغب في الشهرة ولا يرغب في المنزلة عند الناس، والذي تأتيه الرئاسة راغمة دون أن يسعى إليها. هذه الإمامة في الدين لا ينالها إلا من اتقى الله عز وجل وأخلص لله. تفضل. توصلت إلى أي بيت؟ وين هدمت فزيدها أنت هدمها. طيب. الله المستعان، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. ولم تخلق لتعمرها، ولكن لتعمرها فجد لما خلقت، أي أنت لم تخلق من أجل هذه الدنيا، إنما هذه الدنيا مرحلة تعبرها لما هو باق. فمهما يعني كما قال بنيت فيها وعمرت فسوف تترك ذلك. ومن أجل ذلك قد أخرج البخاري كما في كتاب الرقاق من صحيحه من حديث مجاهد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي، كما قال ابن عمر، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال، أي ناصحا ابن عمر، كن في الدنيا لما كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا نصح الإمام الإلبيري، ولكن لتعبرها، أنت خلقت في الدنيا كي تعبر عليها، لم تخلق فيها كي تستوطنها، فجد أي اجتهد لما خلقت، هكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم. لذلك لابن رجب كلام نفيس في هذا الباب في شرح هذا الحديث كما في جامع العلوم والحكم، نقرأه إن شاء الله ونستمع عليه. نقرأ معك نسخة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال في موطن آخر وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك، فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال بعض السلف رضوان الله عليهم: أيهم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة، وجعل ما في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه ومن ليس كذلك، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم بين انقطاعه ونفاده فقال: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما وصى به ابن عمر رضي الله عنه أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر السبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، كما أخرج ذلكم البخاري رحمه الله. نعم، ولكن هذه اللفظة لم يخرجها البخاري، أن يعد نفسه من أهل القبور، هذه لم يخرجها البخاري، ولكن في رواية البخاري أن ابن عمر لما روى هذا الحديث قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم تفضل. نعم. وأهل هذه الدرجة على قسمين: منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط، وهو حال كثير من الزهاد، ومنهم من يفصح لنفسه أحيانا في تناول بعض الشهوات أو بعض شهواتها المباحة لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. خرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس. نعم. طيب اقرأ الذي بعده. قال الإلبيري رحمه الله تعالى: وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. نعم، يعني هنا الإلبيري رحمه الله يبين لصاحبه أنه ما هدم من هذه الدنيا أو ما ضاع منها اتركه، لا يعني هذا أن تخرب دنياك، لكن لا تحزن على ما فات منها، أو لا تجعل همك هو بناء هذه الدنيا أو أن تبني هذه الدنيا على حساب الآخرة. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فأعطى لكل دار حقها. اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، هذا الذي به تكون عصمتك وتكون سعادتك، فبدأ بإصلاح الدين. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، طبعا لا يعني كلامنا هذا أو ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنك تترك الدنيا تركا تاما، أي لا تأخذ بأسباب العيش فيها على ما عليه الصوفية، لا، لم يقصد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعو إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كونك تأخذ بأسباب العيش في الدنيا، بأسباب طلب الرزق، بأسباب الإصلاح لدنياك في حدود الشرع، لا يعني هذا أن يتعلق قلبك بها أو أن تعمل لها، هذا هو القصد. لذلك هذا معنى قولي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل في سفره يفعل ما يصلح سفره، يعد الدابة، السيارة، يأخذ بأسباب إعداد السيارة حتى تمضي به في الطريق لا بأس، يأخذ معه الطعام أو الزاد لا بأس، لكن هل يتخذ السيارة أو الدابة أو الطريق وطنا؟ لا. فالدنيا مجرد معبر. نعم. فلذلك إصلاح الدنيا مطلوب، ولكن دون أن تجعل هدفا لك. فاللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، العودة والاستقرار يكون في الايه؟ في الآخرة. فحيوا على جنات عدن، يعني جنات عدن هي المستقر، ذلك يقال عدن بالمكان أي استقر، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله في نونيته أو في ميميته. نعم تفضل. هلا رحمه الله تعالى: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. نعم. ولهذا قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ماشي، اقرأ. قال رحمه الله: فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. في نسخة ما نلت فيها، نعم اختلف النسخ. طيب، فليس بنافع ما نلت منها أو ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت. يعني مهما نلت من حطام أو من متاع هذه الدنيا، جزاك الله خير، وإذا حرمت ما ينفعك في الآخرة فلا فائدة. حصلت الأموال العظيمة، وحصلت الرئاسة في الدنيا والملك، وحصلت كما قال الضياع والمماني الشاهقة. طيب، حصلت ما حصلت من الدنيا، ولكنك لم تحصل ما ينفعك في الآخرة، ما الفائدة؟ كل هذا تتركه أو يضيع، فلا تحرص على ذلك، هذا القصد. لا تجعل هذه الأمور هدفا لك، لو جاءت إليك كي تستخدمها في طاعة الله فلا بأس، لكن لا تسعى إليها ولا تبع دينك من أجلها كما يفعل الناس الآن إلى من رحم الله. لو جاءت إليك سخرها في طاعة الله، سخرها في نشر العلم، سخرها في نصرة دين الله، بهذا يرجى لك الفوز، وأن تنال بركتها في الدنيا وأن تنال ثوابها يوم القيامة. نعم. فلذلك قال: فليس بنافع ما نلت فيها أو منها من الفاني إذا الباقي حرمته، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم. اقرأ علينا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان: قرئ تؤثرون بالتاء وبالياء، راجعا إلى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، وعلى أنها بالتاء للخطاب أعم، وحيث إن هذا الأمر عام في الأمم الماضية ويذكر في الصحف الأولى كلها عامة وعامة وفي نعم عامة وفي صحف إبراهيم وموسى، مما يدل على خطورته وأنه أمر غالب على الناس. وقد جاءت آية دالة على أسباب ذلك، منها الجهل وعدم العلم بالحقائق، كما في قوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الدائمة. وقد روى القرطبي عن مالك ابن دينار رحمه الله قوله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من ذهب. نعم. لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف. نعم. والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. ضرب مثالا بشيء ملموس، شيء ملموس يلمسه للبعض، كيف يترك العبد الذهب حتى لو على مقياس أهل الدنيا ويأخذ الخزف؟ الخزف أقل قيمة من الذهب، فكيف تترك الذهب وتأخذ الخزف؟ فالآخرة هي الذهب، تبقى، والذهب من المعادن التي تبقى ولا يؤثر فيها الزمن. نعم. طيب، اقرأ. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. لا، ولا تضحك مع السفهاء، لا برضو من اختلاف النسخ، لهوا يعني كلاهما يصح من جهة الوزن. اقرأ ولا تضحك مع السفهاء لهوا أو يوما على نسخة أخرى فإنك سوف تبكي إن ضحكت. هذا لا يعني أنه يحرم الضحك، لكن المقصود الضحك الذي هو قرين البطر ونحو ذلك، الفرح الذي هو قرين البطر. لذلك الله عز وجل قال: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الذين يتبطرون ويتبخترون بالدنيا كما صنع قارون، لأن قارون تبختر، حدث له الزهو بالأموال العظيمة والخزائن التي حصلها، فنهاه أو نهى الله عز وجل عن هذا، أو نهاه قومه، ونقل الله أي نهاه قومه أي من العلماء الذين كانوا في قوم قارون، نهاه عن ذلك، قالوا له: لا تفرح أي بهذه الخزائن، إن الله لا يحب الفرحين. فالذي يفرح بملكه، يفرح بسلطانه، يفرح بأمواله يعني ويتبطر بها على عباد الله، هذا قد شابه قارون، ويقال له ما قيل لقارون: لا تفرح. وكذلك الضحك، قال: فلا تضحك، لا يعني أنه يحرم الضحك، ولكن لا تضحك ضحك الذي قد تبختر وحدث له الزهو، أو يعني كأنه فرح بما عليه من زينة الدنيا فيضحكوا والآخرة ما خلاص، الأخيرة خلف ظهره لا يفكر فيها أصلا، يعني لا ينظر إلى العاقبة. فلذلك كانت العبرة بعاقبة الأمور ليس بالحال. وقد جاء أيضا حديث في مسألة الضحك، وما قد جاء من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك، إن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا فيه نهي عن كثرة الضحك. نعم، فليس النهي عن أصل الضحك، إنما النهي عن الإكثار، وهذا الإكثار في الغالب يؤدي إلى ليه؟ إلى البطر، إلى التبختر. فلذلك سد للذريعة نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم أولى أن يتحلى بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، نعم كان يبتسم في وجوه أصحابه، كان يضحك لهم أحيانا حتى ترى لهواته أحيانا، كما ضحك لما ذكر آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة لما جادل ربه، ها حديث المشهور، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، نواجز والنواجز، هذا أقصى ما كان يضحك صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لسبب وليس ضحك بطر أو أشر. نعم، فالإكثار منه هو المذموم. ولهذا قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه المعروف المشهور بابن حبان صاحب صحيح ابن حبان في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال: الواجب على العاقل أن يستميل قلوب الناس إليه بالمزاح وترك العبث، لكن ذكر أن المزاح على ضربين، فمزاح محمود ومزاح مذموم. فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما كره الله عز وجل، ولا يكون بإثم ولا قطيعة رحم. وأما المزاح المذموم فالذي يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة، ويجري الدنيء عليه، أو يجرئ ويجرئ الدنيء عليه، ويحقد الشريف به. قال ربيعة: إياكم والمزاح، فإنه يفسد المودة ويغل الصدر. أي كثرته. نعم نعم إلى آخر ما قال. نعم. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدي أم غللت. أتفدى أتفدى الذي يظهر أتفدى هذا الذي يظهر. نعم ولا تدري أتفدى أم غللت. نعم نعم هذا هو الصواب. نعم كيف لك كيف لك السرور. نعم اقرأ. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. طيب وكيف لك السرور وأنت رهن. بارك الله فيك. أتي أتي أتي. نعم جزاك الله خير. الأخ ذكرنا بحديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم. أنا لعلي أنا سبق لساني فقلت إنه كان يبتسم أو كان يضحك حتى ترى منه لهواته. هذا لا، لعلي أردت العكس فحدث سبق لسان، إنما إنه كان ما كان يضحك حتى ترى منه لهواته، بل كان أقصى ما يكون كما ذكرت في الحديث الذي بعد ذلك أنه كان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجزه فقط، لكن ما كان يضحك حتى ترى لهواته. فجاء كلامي في معرض الإثبات والمقصود به النفي. والحديث واضح في نفي ذلك، حديث عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، بل كان يبتسم صلى الله عليه وسلم، وإنه كان يضحك نعم أحيانا، لكن أقصى ما يبدو منه نواجزه فقط. يعني كان ضحكا متوسطا، لم يكن فيه مبالغة كما يفعل البعض يبالغ في الضحك حتى يعني يسقط على الأرض. نعم الله المستعان. طيب هنا يقول نعم: وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت. يعني كيف لك أن تبالغ في الفرح أو في السرور بهذه الدنيا وأنت مرهون، أي مرهون بنجاة الله أن ينجيك الله، أنت في هذه الدنيا سجين، كما في حديث أبي هريرة: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فأنت مرهون مغلول في هذه الدنيا بالتكاليف بالحدود وبالأحكام، فكيف تتبطر أو تتبختر وأنت بهذه الحال؟ أتعرفون حال السجين؟ من رأى منكم حال السجين يدرك هذا المعنى، كيف أنه ذليل مرهون مغلول، هذا ينبغي أن يكون حالك، لا أن تتبطر أو تفرح فرح البطر والأشر وأن تتبختر نعم بهذه الدنيا. نعم ولذلك كانت نصيحته في موضعها: وسل من ربك التوفيق فيها. يعني نعم أنت لن تحصل التوفيق إلا أن تسأل ربك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنت لن توفق بنفسك هكذا. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم فلذلك عليك أن تسأل ربك التوفيق والهداية، وأخلص في السؤال إذا سألته، فإن الله عز وجل يقبل دعاء العبد إذا كان مخلصا في دعائه. نعم. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون النمتة. أيوة، أنت في سجودك وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسر ربك في هذا الموضع الشريف الذي هو من أجل العبادات، نادي ربك وتضرع إليه بما تضرع إليه يونس ابن متى، حيث قال في تضرعه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تقنط ولا تيأس من روح الله، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. ولذلك أمر بعد ذلك بقوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة إلى الله عبادة من أجل عبادات القلب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل العبد في طلب الإجابة، إجابة الدعاء، بل عليه أن يكسر من الدعاء والإنابة، كما قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، بل لازم، كما قال أو نصح المصنف أو الناظم: لازم، بل لازم، لازم بابه، أي باب الله قرعا، أي بالدعاء، عساه سيفتح بابه لك إن قرعته، أي إن أكثرت وألححت في الدعاء يفتح لك بابه سبحانه، إنه سبحانه أرحم بعباده من الأم بولدها. أن تطرحه في النار، رأيتم ولدا أو طفلا صبيا يسترحم أمه ويبكي عندها، كيف ما تظنون أن تفعل أمه به؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك كن مع ربك، لازم بابه، ألح عليه بالدعاء، فإنه سوف يفتح لك يوما أن يجيب دعاءك. نعم، عز وجل. نعم، والله المستعان. اقرأ. قال رحمه الله: ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. طيب، أنا نكتفي بهذا إن شاء الله في هذا المجلس، ويكون موقفنا عند هذا البيت: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.